قال الشيخ غفر الله له ولشيخنا والحاضرين وعموم المسلمين في فصل تفصيل القول في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. خامسا نصحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى دين الله. لما بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين القويم قام بأعباء هذه المهمة على وجه الأكمل وصبر على ما اعترضه في هذا السبيل من أذى. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، إن هذا لهو الخلق العظيم. يناله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأذى وتحف به المصائب، فينطلق على وجهه مهموما، ثم تعرض عليه ملائكة الله القضاء على أعدائه بأن يطبقوا عليهم الأخشبين وهما جبل مكة، فلا يستجيب لهذا العرض ويجيب بالإجابة التي تبرهن على تمام نصحه ومحبته لأن يعبد الله وحده، فيقول: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وقد ترك صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فقد سمعتم هذه الخلق العظيمة من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أنصح الناس للأمة، وكان أصبرهم على الأذى، كان يؤذى في سبيل الله، وكان يقابل ذلك كله بالصبر والاحتساب لما عند الله سبحانه وتعالى، ولا أدل على ذلك من هذه الواقعة العظيمة. فإنه عندما ضاقت به الأرض ذرعا بما رحبت وأخرجه قومه وآذوه وأبعدوه وعرض نفسه على القبائل بالعقبة وفي كل مكان، فلم يلقى إلا الأذى والسخرية والاستخفاف والاستهزاء والتهكم وألوانا من الأذى الذي يتعرض له حتى من أقرب الناس إليه، من بعض أقرب الناس إليه. في هذه الأثناء والإنسان إلا من رحم الله مجبول على حب التشفي والانتقام، أليس كذلك؟ فالواحد منا إلا من وفقه الله تبارك وتعالى للصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن يلقى مثل هذه الخلق يؤذى هذا الأذى ويطرد من مكان إلى مكان ويضايق من مكان إلى مكان، ويجفوه قومه ويجفوه بعض أقاربه، ومع ذلك كله فإنه يأتي في هذا المكان في قرن الثعالب بالقرب من مكة، فيأتيه جبريل وقد أضلته سحابة، فرأى جبريل وكلمه، فكلمه جبريل وقال له: إن الله قد أرسل لك ملك الجبال لتأمره بما شئت، جعل الله أمره بيدك، مره. فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال: يا محمد، أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ يعني ما رأيك لو أنني أطبقت، وهذا بأمر من الله عز وجل ولا شك، أن أطبق عليهم جبلي مكة فتنطبق عليهم الأرض فيموتون تحت تلك بين هذين الجبلين؟ فما كان من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي عرف بالكرم والعفو، الذي عرف بتطبيق قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، لما سمع عرض الملك وقد أرسله الله تبارك وتعالى إليه، يعني تأملوا إخواني، أقول لو كان واحدا منا إلا من رحم الله لا قال فورا افعل بهم ما شئت، قال أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني هل ترغب أو تريد أو تحب أن أضم الجبلين إلى بعضهما ليموتوا جميعا تحت هذين الجبلين؟ فقال لا لا لا تفعل، أنظرني أنظرهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. سبحان الله، أمله بعيد وطمعه بعيد، ليس طمعا ماديا دنيويا، ليس طمعا مصلحيا زائلا، ليس طمعا عرضيا ومصلحة خاصة، وإنما يقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا هو الأمل، وقد تحقق هذا الأمل العظيم، فلم يمت صلى الله عليه وسلم ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، ودانت الجزيرة العربية قاطبة لدين الله الحق الذي جاء به من عند الله، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من منا اليوم يؤذى هذا الأذى، يلقى سل الجزور على رأسه، يسفة، يطرد، يسمى مجنونا، ساحرا، شاعرا، يعلمه بشر، بينما يعرفون ويعلمون علم اليقين أنه الصادق الأمين، وهم الذين لقبوه بذلك، جاء الأمين جاء الأمين، ومع ذلك كله يلقى هذه الجفوة فيقابلها بالصبر والأناة والحلم والرفق والصبر على الأذى في سبيل الله، الذي هو من أعظم صفات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أي داعية للإسلام لا بد أن يتحلى بأربع خصال: العلم المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم العمل وهو التطبيق العملي لهذا العلم بشرط أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لشرع الله، والثالث الصبر على الأذى، والثالث الدعوة إليه، الدعوة إلى هذا العلم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ثم الصبر على الأذى فيه، لأنه من الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، ومن الصبر على أقدار الله، ومن الصبر عن معصية الله. فهذه الخلق يجب أن نتأسى بها في التعامل مع إخواننا. هذا تعامله صلى الله عليه وسلم مع الكفار، فما بالك بتعامله مع إخوانه المؤمنين؟ واخذ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، كان خير مثال يحتذى في التعامل، كان إذا صافح إخوانه لا يسحب يده حتى يسحب أيديهم، لا يجر يده من أخيه إذا صافحه حتى يبدأ ذلك الرجل يجر نفسه يده. خلق عظيم، خلق رفيع، مستمد من كتاب الله الكريم، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. تفضل. وقد ترك صلى الله عليه وسلم الناس على محجة بيضاء واضحة كفيلة لمن سلكها بعز الدنيا وسعادة الآخرة، جاء ذلك نتيجة لاتصاف الرسول صلى الله عليه وسلم بكمال النصح وقوة البيان ونهاية الأمانة، فما من شيء يقرب إلى الله إلا دل عليه أمته ورغبها فيه، كما حذرها مما يخالف ذلك، فلم يقصر صلى الله عليه وسلم في إبلاغه شرع الله ولم يقصر في بيانه عند الإبلاغ. أخرج مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وقد أعلن صلى الله عليه وسلم قيامه بواجب التبليغ في أعظم جمع لقيه، وذلك في حجة الوداع، واستشهد الناس على نفسه فشهدوا الشهادة الحق بإبلاغه رسالة ربه وتأديته ما أمر به على أكمل وجه ونصحه في ذلك. وذلك في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ولم يدع صلى الله عليه وسلم وسيلة فيها إيضاح وإفهام للناس وحفز للهمم إلى القيام بطاعة الله والبعد عن معصيته إلا سلكها في سبيل دعوته إلى الله وتحذير أمته من النكوب عن الشرع القويم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. فكان يضرب الأمثلة التي تجعل الشيء المبين في صورة المحسوس المشاهد. ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان. فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم وصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وفي صحيحه أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. واتفق البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء وكانت الأهمية لغير المسؤول عنه لفت نظر السائل برفقه وحكمته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الأهم. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، إلى غير ذلك من الوسائل التي اتبعها صلى الله عليه وسلم في هدايته وإرشاده. كذلك ما بينه شيخنا حفظه الله تعالى من كريم خلقه صلى الله عليه وسلم وكونه أنصح الناس للأمة، لأنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فتركنا على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من سلكها وسار عليها واهتدى بها واستنار بنورها واستنى بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتخلق بأخلاقه وسار على نهجه واتبع سننه القويم واتبع ملته العظيمة وسار على خطاه الكريمة خطوة خطوة حذو القذة بالقذة، فإنه ناج بإذن الله تبارك وتعالى. ومن تنكبها وبعد عنها وتنكر لها فإنه إلى الهلاك أقرب ما لم يعد إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله يهديكم أصفالكم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وقد أورد الشيخ حفظه الله حديث سلمان الفارسي عندما قالت له اليهود: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستدبرها عند الغائط وأن لا نستنجئ بعظم ولا بروث ولا بأقل من 3 أحجار ولا برجيع دابة. كل ذلك من دليل كل ذلك دليل على شمول نصحه صلى الله عليه وسلم للأمة وبيانه الحق لهم بدليله وحرصه على هداية الأمة. فكان يتفقدهم ويحاول هدايتهم ويبذل قصارى جهده في ذلك ويجتهد كل ما وجد إلى ذلك سبيلا. يوضح ذلك أيضا ما أورده شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى من الأحاديث في هذا الباب من حرصه على أمته. ومن ذلك هذان الحديثان: الحديث الأول الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني يأخذ يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، ويضرب لهم الأمثال ليكون أوقع في ذهن السامع وأدعى للقبول وأدعى للفهم وأدعى للإذعان إلى الحق. وضرب الأمثال من سنن الله التي سنها في كتابه وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته لتقريب المعنى وليكون أوقع في ذهن المخاطب. فهو يبين في الحديث الأول كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ومجيئه إلى أمته وتحذيره لهم بمثابة من ينذر من جيش عرمرم يوشك أن يحل أو يوشك أن يهاجم المجتمع، فإن أجاب أولئك الذين أنذروا نجوا، فالذين أجابوا نجوا أدلجوا يعني مشوا بالليل وسروا في الظلام حتى نجوا من العدو، وكان الذين كذبوه ولم يصدقوه طعمة لهذا العدو سحقهم وقضى عليهم. فهكذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه واتبع هداه نجا وفاز في الدنيا والآخرة، ومن عصاه وبعد عن هداه خسر الدنيا والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه واهتدى بهداه وتخلق بأخلاقه وتأدب بآدابه واقتدى به في كل صغيرة وكبيرة نجا في الدنيا والآخرة، ومن بعد عن ذلك فإنه يهلك بقدر ما يكون بعده عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق من عند الله والذي بين للأمة كل ما تحتاج إليه في أمور دنياها وأخراها. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ترك لنا فيه علما. نعم. سادسا: قوته وشجاعته صلى الله عليه وسلم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه. وقد جمع الله أنواع القوة في عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، جمع له إلى القوة الإيمانية الكاملة القوة البدنية، فاستعمل هذه القوة في عبادة الله وطاعته والسعي الحثيث إلى كل ما يقربه إليه، وهو الأسوة والقدوة لأمته في كل خير. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت عائشة: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أحب أكون عبدا شكورا؟ في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرد في عنقه سيف فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. وكان صلى الله عليه وسلم يتقدم أصحابه في الجهاد في سبيل الله، وقد شج وجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفي غزوة حنين ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انهزم الكثير ممن معه. ففي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا قال له يا أبا عمارة أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوزان كانوا قوما رماه، فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا، فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فانهزم الناس. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا سفيان بن الحارث آخذ في لجام بغلته البيضاء وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره بعد سياق هذا الحديث قلت وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، أنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه، وهو مع هذا على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح لفر ولا كر ولا هرب، وهو مع هذا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلى الله عليه وسلم دائما إلى يوم الدين. وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلما منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان. اللهم صل وسلم عليه. هذا الفصل عن قوته التي منحه الله تبارك وتعالى إياها، ويشمل في ذلك القوة الإيمانية والقوة الجسدية كما وصف شيخنا حفظه الله وأورد على ذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن القوي بأنه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. القوي بإيمانه، القوي بجسده، القوي بسلاحه، القوي بكل شيء. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم القوتين، فكان صابرا على العبادة جلدا يقوم كثيرا من الليل، يقوم كثيرا من الليل يلجأ إلى ربه يفزع إليه. رأت عائشة كثيرا ما يقف مصليا حتى تتفطر قدماه الشريفتان، فاستغربت عائشة رضي الله عنها وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ ونحن لا ندري عن مصيرنا، نسأل الله أن يتغمدنا برحمته. تمضي الليالي والأيام وما تهجد الكثير منا ولو دقائق معدودة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستزيد من الخير ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. وكان يسجد حتى يؤثر ذلك في جبهته، هذا من جهة قوته على العبادة. أما من جهة شجاعته وثباته في الحق فإنه كان يعرض نفسه على القبائل على الرغم مما يأتيه من تهديد وما يتعرض له من أذى ووعيد، ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام في يوم بدر قابل ومعه الصحابة ذلكم الجيش العرمرم الذين هم أكثر منهم 3 مرات، فنصره الله تبارك وتعالى وأكرمه وأعلى كلمته. وفي وقعة أحد كسرت رباعيته وشج رأسه ووقع في حفرة وأشيع أنه قد مات، وثبت ثبات الرجال الأبطال الواثقين من نصر الله تبارك وتعالى. ويوم حنين حيث انكشف عنه جيشه لما اشتغل الناس بالغنائم واستغلت ذلك هوازن فأمطروهم بالنبال حتى انكشفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق معه إلا القليل منهم أبو سفيان بن الحارث بن عمه وعمه العباس وهو على بغلته التي كانت بطيئة المشي كما هو معلوم إذ أنها لا تقارن بالخيول. وكان ينادي وكان يرفع صوته مبينا أنه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أي شجاعة أعظم من هذا؟ وأي قوة في الحق أعظم من هذا؟ قوة في غير عنف، ولين في غير ضعف، قوة مع حكمة وحرص على هداية الناس، ليست قوة جبروت وتعالي وتعاظم على الناس، بل قوة في تواضع وفي خلق نبيل وفي آداب سامية قل من يقوم بها، في آداب سامية يتحلى بها صلى الله عليه وسلم ويحث عليها أمته، فهو القدوة لنا في ذلك أولا وآخرا. ليست قوة جبروت وليست قوة تعد على عباد الله وليست قوة افتراء وافتيات على عباد الله وليست تجاوزا لحدود الله كما يتجاوز أولئك المارقون الذين يهرفون بما لا يعرفون ويدعون الشجاعة والقوة وهم أبعد ما يكون عن الشجاعة. فعلينا أن نتأسى بها أيها الإخوة في هذه الخلق العالية الرفيعة، وأن يكون هو قدوتنا أولا وآخرا دائما وأبدا إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى، لأن من اقتدى به نجا ومن حاد عن سنته هلك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.